فهذا بيع على البيع. هذه صورة البيع على البيع، وهذه لا تجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. والشراء على شرائك، وذلك أن يشتري السلعة بعشرة فيأتي شخص آخر ويقول للمشتري أنا آخذها منك بإحدى عشر أو بإثنى عشر، فهذا الشراء على الشراء، وهذه أيضا لا تجوز. وكذلك من الصور المنهي عنها النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، إما إضرارا بالبائع أو إضرارا بالمشتري أو يفعل ذلك عبثا. فإذا تبين أن الشخص إنما فعل ذلك نجشا فإن هذه البيعة تعتبر باطلة، لأنها قد رفع من سعرها فوق ما تستحق، وهذه تدعو إلى العداوة بين المسلمين. فهذه أيضا الصور التي تؤدي إلى المشاحنة والمباغضة بين المسلمين منع منها الشارع. وأيضا من الأمور التي نهى عن الشارع التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، أي لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع، بيع الرقيق، إما تبيعهم سواء أو تتركهم سواء. مثلا لو كان هناك أخوين رقيق فلا يجوز لمالكهم أن يبيع واحد ويترك الآخر، بل يبيعهم جميعا على مشتري واحد، أو يدعهم في ملكه، أو بين الأم وولدها، أو الأب وولده، وهكذا. وأيضا ذكر الشيخ من الأمور التي لا تجوز في البيع أن تبيع على من يفعل بما اشترى المعصية، كالذي يشتري البيض والجوز للقمار، أو السلاح في وقت الفتنة، أو بيع السلاح على قطاع الطرق، فإنه ذلك كله لا يجوز، لأنه يحصل به الضرر على المسلمين. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وتلقي الجلب هو أن يخرج التجار إلى ضواحي البلد لكي يتلقوا من يأتون بالسلع إلى البلد من أهل البوادي، فيشترون منهم بأسعار رخيصة، لأن أهل البوادي لا يعرفون أسعار السوق، فما تسوى ألف قد يأخذونها بخمسمائة، وهذه فيها ضرر على أهل البادية وعلى من لا يعرف السوق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري منه، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، أي بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرد البيع أو يتفق على فعل جديد، فله الخيار، إما أن يمضي البيع ويرضى به أو يبطل البيع ليبيعه بسعر السوق، أو يتفق مع المشتري على سعر جديد. ومن صور الجلب في هذه الأزمنة ما يفعله كثير من التجار عندما يتلقون السيارات قبل دخولها لساحة البيع، ويتلقونها خارج الساحة، ويشترون من صاحبها قبل أن يدخل الساحة، فقد يبيعها بأقل من سعرها، لأن التجار يعلمون أن إذا دخلت الساحة سوف يتزاود فيها التجار وتصل إلى السعر الذي تستحقه، فيتلقونه قبل ذلك. فكذلك هذه صورة من صورة تلقي الجلب. فنقول من باع قبل أن يدخل السوق فإنه يكون له خيار، إما أن يبدل البيع إذا دخل السوق دخل الساحة، أو يلغي البيع، أو يتفقون على سعر جديد. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وهذا فيه أن البائع يجب عليه أن يبين ما في السلعة من نقص، وألا يغطي ذلك ويخفيه، فإنه قد توعد على من فعل ذلك بأنه ليس منا، وهذا فيه وعيد شديد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ووجد صبرة طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجد فيها بللا، فقال لصاحب الصبرة صاحب الطعام: ما هذا؟ قال: أصابتها السماء. قال: فهلا جعلته أعلى ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وهذا يفعله كثير من التجار، يجعلون الثمرة الطيبة والثمرة الكبيرة في أعلى إناء الطعام وما يجلد فيه الطعام والثمار، ويجعلون الرديء والصغير في أسفل الإناء، فإذا نراه المشتري ظن أنه جميعا هكذا، فهذا أيضا من الغش، بل عليك أن تضعه من غير أن تقوم بترتيبه بهذه الصورة، فيكون في الأعلى الكبير والصغير ليستدل به من رأى أن الأسفل كذلك فيه الصغير وفيه الكبير. نعم. قال رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. فقال: ومثل الربا الصريح التحايل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا. هذه هي العينة التي جاء النهي عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشتري السلعة من التاجر بمئة مؤجلة. مثلا يشتري هذه السيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى بعد سنة، ولا يريد السيارة إنما يريد المال، فيشتري السيارة بعشرة آلاف، ثم يقول للتاجر بعد أن يأخذ السيارة: أتشتري السيارة مني نقدا؟ فيقول التاجر: نعم، سيشتريها بثمانية. فهذه في الحقيقة صورة من صور الربا، وتخيل عليها بالبيع والشراء، والبيع والشراء هذا ليس مقصودا، إنما هو للتحايل على الربا. والكثير من السلف ذموا هذه الصورة وقالوا بأن هؤلاء يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلا يجوز هذا الفعل. نعم، لو اشترت سيارة ب10,000 إلى أجل ثم باعها ب8 على آخر من غير أن يكون فيه مواطأة ولا اتفاق، فهذا يسمه العلماء التورق، وهذا يجيزه كثير من العلماء. إذن لو باعها على من اشتراها منه فإنه لا يجوز، وإن باعها على طرف ثالث من غير أن يكون فيه مواطأة فإن هذه المعاملة جائزة لقول كثير من المحققين. قال: وبالعكس، بالعكس أن تكون السلعة عند الرجل عند سيارته، فيذهب للتاجر ويقول للتاجر اشتر سيارتي مني ب8، فيشتريها التاجر، فإذا اشتراها قال للتاجر أتبيعني السيارة ب10,000 بعد سنة، فيبيعه التاجر السيارة ب10,000 بعد سنة، فيكون رجع بسيارته وب8,000 ريال، فأصبح الصورة صورة الربا، ولكن تحيل عليها بهذه الصورة، فهو رجع بسلعته وبالمال. قال: أو التحيل على قلب الدين. ومن صور التحيل على قلب الدين أنه إذا حل الدين وليس عند الرجل وفاء، يقول له صاحب المال اذهب إلى فلان واقترض منه ووفني، فيذهب إلى فلان ويقترض منه ويقترض منه بسعر أعلى ويوفي صاحب الدين، وهو صاحب الدين قد اتفق مع الطرف الثالث أنك إذا أتاك شخص من طرفي فإنك تسدد له، وأنا إذا جاني أحد من طرفك أسدد له، وهكذا فيقلبون الدين ويزيدون في الدين بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة. قال: أو التحايل على الربا بقرض، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، يأتيه الشخص ربا أن يقترض منه 1,000 ريال، فيقول نعم أقرضك 1,000 ريال لكن أستخدم سيارتك لمدة شهر، أو تعطيني السلعة الفلانية، فيأخذ منه مقابل القرض منفعة، والعلماء يقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال: بأن يقترض ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو يعني يطلب منه أن يسكن في داره شهرا أو هكذا، المهم يقصد أنه ينتفع يحصل منفعة من هذا القرض، أو إعطاه عن ذلك عوضا، يعني أن يهدي له شيئا بدل القرض، يقرضه 1,000 ريال ويقول تهدي لي مثلا ساعة من التي تملكها أو هذا أو أي شيء ينتفع به، فيكون القرض جر نفعا. قال: ومن التحيل بيع حلي فضة مع غيره بفضة، هو يريد أن يبيع الفضة بالفضة لكنه لا يجوز إلا مثلا بمثل والتقابض بالمجلس، فيتحايل على ذلك بأن يضع مع الفضة شيء آخر سلع، يجعل مع الفضة أقمشة ويبيعها بفضة، فيقول أنا ما بعته فضة فقط، بعته أقمشة وفضة، ولكن هذه الصورة لا تجوز، لأنها تحايل على الربا. ومنها قول العلماء مد عدوة ودرهم بدرهم، الدرهم بالدرهم يجوز البيع، ولكن هنا زاد على الدرهم بمد عدوة، وهذه زيادة في إحدى الطرفين. ولذلك قال العلماء هذه صورة من صور الربا والتحايل عليه فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم نكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. هنا قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. هذا فيه أنه لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف آخر ربوي، أحدهما رطب والآخر جاف، لأنه وإن كان مكيلهم واحد الآن، ولكن بعد أن يجف الرطب سوف يتغير الكيل ويختلف. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، فلا يباع رطبا بيابسا، بل لابد أن يكون الجميع يابس جاف. ونهى عن بيع الصبرة من التمر. الصبرة هو يعني كوم التمر، الكوم الذي لا يعرف كيله. تعرفون الكوم؟ ها يا عيسى؟ أنا عن نفسي ما تعرفون ما معنى كوم؟ تعرفونه؟ لا نعرفه يا شيخ. والله ما أدري عاد شو تسوونه عندكم. لفار الطعام مجمع على الأرض، تسمونه؟ مجمع على الأرض؟ ايه مفروض مثلا مجمع على شيء جوز، تعرفون جوز؟ الجوز يا شيخ؟ لا جوز لا ما نعرفه كذلك. جوز الرمل تعرفونه؟ هل تسمونه عندكم في المغرب؟ ما عرفنا يا شيخ صورته حتى يعني. لو جمعت البر على الأرض على فراش في الأرض نثرته وتجمع، ماذا تسمونه؟ ما نعطيه اسم محددا، يعني نقول هذا البر منتشر على الأرض. اي لا البر منتشر يعني ما احنا نسميه صبرة، يسمى جوز، يسمى كو، لكن انت له اسم عندك ولا بد. سأسأل الإخوة يعني ما عرفوا اسما معينا. طيب حق الأخوة عندنا هنا يقول قلاب حق الرمل، تعرفون قلاب الرمل؟ كيف يا شيخ ما هو؟ حق الشيوة للرمل لما تنثر على الأرض. الرمل شيوة الرمل لما تنثر على الأرض. نعم. ماذا تسمونه؟ الشكل حقه ماذا تسمونه؟ يعني شوفني يعني يكون يكون مكتل يا شيخ على شكل كتلة. اي على شكل كتلة. ايه والله ماذا تسمونه انت؟ يقول كتلة من الطعام. يقولون عرام هنا، يعني هذا اللي خلقته عرام. عرام ايه عرام من الطعام ماشي عندكم؟ يعني عرام هذه لا تنطبق على الطعام، عرام من الطعام يعني طعام كثير جدا يعني. طيب يعني عرام يعني كثير. اي نعم عرام يعني لا ما نريد ان كثير، نبي هذا تسمونه انتم جوز ولا تسمونه احنا نسميه جوز وكوم من الطعام وجوز من الطعام. يعني المقصود مثل الصغير. المقصود به شيخنا يعني كتلة صغيرة مجمعة. اي كتلة من الطعام لا يعرف وزنها ولا كيلها. طيب. ها؟ طيب نعم صبحة هذه الصبرة كبرى. صبحة هذه الصبرة. هذه الصبرة لا يعرف كيلها ولا وزنها. فلا يجوز ان تبيعها بكيل من التمر. يعني عندك تكون هناك كوم لا طعام لا يعرف مقدارك كم كيلو كم كيلة وهنا عشرة تمر عشرة كيل مكالة مقدارها عشرة وهذه لا يعلم كم لا يجوز أن تبيع هذه بهذه لا بد أن يكون عشرة بعشرة واضح؟ نعم شيخ لها عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى بالتمر لا بد أن يكون كيل هذه مساوي لكيل هذه ممكن واضح؟ نعم شيخنا ممكن أن نقول أنه لوجود علة الغرر يعني في هذا النوع من التعامل وهو الغرر أن يكون الوزن متفاوت الكيل متفاوت ويكون الربا لا بد التمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد ولذلك تقدم معنا في الدرس السابق أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة فإذا جهلنا التماثل فهذا لابد أن يكون فيه تفاضل فيكون في الربا واضح؟ نعم شيخنا نعم بارك الله فيكم بيع الطعام التمر بالتمر لا يجوز إلا مثل منه فإذا كان أحدهم معلوم والثاني غير معلوم لا يجوز هذا مقصود الشيخ وضحت المسألة؟ نعم شيخنا بارك الله فيكم طيب أيوه وأما قال رحمه الله وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر قال فإن كان وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق بقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومه يقول وأما بيع ما في الذمة الآن أنا أريد من فلان عشرة كيلو من البر وهذه تحل بعد ستة أشهر عشرة كيلو من البر تحل بعد إيش عشرة أشهر فجاءني الذي له الدين علي في ذمتي له عشرة كيلو من البر فقال اعطني الآن ثمانية كيلو وأبرئك من الباقي فيقول الشيخ هنا هذه يجوز بشرط أن يسلمه الثمانية كيلو في مجلس العقد لا يتفرق بينهما شيء فيعطيه الثمانية كيلو في مجلس العقد لو قال خلاص اتفقنا أعطيك غدا فنقول لا لا جاء غدا اعقد الصفقة من جديد أما الآن فإما أن تعطيه وتنهي المعاملة أو إذا كان لغدا إذا يؤجل العقد إلى غدا هذا إذا كان بيعه على من له الدين وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر وإذا باعه على طرف آخر فإنه لا يجوز لأن هذا فيه غرر، قد لا يتمكن الشخص من سداد هذا الدين الذي في الذمة، فيتضرر ذلك الذي قد اشتراه، وعلى ذلك نهى عن هذه الصورة. نعم. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإذا كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله. نعم. قال نعم. قال: بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. هنا فيه أن من باع نخلا بعد أن تؤبر، تأبير النخل هو تلقيح النخل، تأبير النخل هو إيش؟ تلقيح النخل، سبق أن تكلم عنه في درس سابق. فإذا لقحت النخل ثم باع البستان فإن الثمرة هذه تكون للبائع. النخل يؤبر الآن والثمر يكون بعد 5 أشهر، ومع ذلك نقول أنها للبائع، استلمها المشتري، وبعد 5 أشهر يأتيه البائع ويقول: الثمرة لي، فتكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المرتاع، بأن يقول المشتري عندما يشتري النخل المؤبر: أشتري منك النخل بالقيمة الفلانية وأشترط أن تكون الثمرة لي. فإذا اشترط وحصل الاتفاق فهي إذا للبائع. أما إذا كان مسكوتا عنه لم تذكر في العقد، إنما ذكر أنه باعه البستان، فإنه يكون للبائع. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، أي ومن باع شجرا قد بدأ ثمره، فإنه يكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع في العقد، فيقول: أشتري منك بشرط أن تكون الثمرة لي، وإلا فهي للبائع. طبعا المبتاع هو المشتري. قال: ومثله الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، مثل البر ومثل الشعير يحصد مرة واحدة، فهذا إذا كان قد طهر من الأرض وبدأ فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال: فإن كان يحصد مرارا، فالأصول للمشتري والجزء الظاهرة عند البيع للبائع، مثل البرسيم. تعرفون البرسيم؟ الفصة يا شيخ؟ البرسيم تعرفونه؟ كيف؟ كيف كيف نوعه يا شيخ؟ كيف ما هي صورته؟ هذا الذي يعطى للبهائم، يعطى للبهائم ويطلع مرة، كل مرة يجد يخرج مرة ثانية. برسيم وقد ما ليش يسمونه؟ نعم عرفه، نعم عرفه بعض الإخوة، يسمى عندنا الفصة. الفصة هكذا يسمى عندنا. نعم. الذي يجد ثم يخرج مرة ثانية. كيف؟ ها؟ لحظة يا شيخ، كيف؟ تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الصورة يا شيخ عندنا يعني عبارة عن هو نبات يزرع ويحش يعني في ظرف 20 أو 25 يوم ثم يخلي وهكذا دواليك 4-5 سنوات. بس هذا اسمه عندنا نسميه برسيم وقد. بارك الله فيكم شيخنا. نعم. فهذا الجزء الأولى الظاهرة تكون للبائع وما بعدها تكون للمشتري. واضح؟ بعت هذه الأرض وفيها هذا النبتة. فالجزء الأولى الظاهرة هذه تكون للبائع وما بعدها تكون خلاص للمشتري. قال فإذا كان يحصد مرارا فالأصول المشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ومثله الذي يلقط مرة بعد مرة يجنى مرة بعد مرة. فهذا اللقطة الظاهرة تكون للبائع وما بعدها تكون للمشتري. واضح؟ نعم شيخنا. واضح يا أخي عيسى؟ نعم شيخنا بارك الله فيك. إذا كان تلقط مرة بعد مرة فإن هذه الثمرة الظاهرة تكون للبائع وما بعدها تكون للمشتري. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمرتاع يعني البائع والمشتري يعني لا يجوز أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فمثلا لا يجوز أن تبيع ثمرة النخل وهي ما زالت خضراء، لا يجوز لأنها لم يبدو صلاحها. وبدو الصلاح كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تحمار أو تصفر يعني تنقلب إلى اللون الأصفر أو اللون الأحمر. هذا بدو صلاح ثمرة النخيل. والعنب أن يتموه حلوا وهكذا. أما قبل ذلك فلا يجوز أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته. تذهب عاهته أي عاهد ما تصيب الزرع من الآفات فيأمن من الآفة. وفي الزرع هو أن يشتد وييبس. وفي الثمار أن تحمار أو تصفر. نعم. قال ونهى. قال رحمه نعم. الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته. وفي لفظ حتى تحمار أو تسار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أهل السنة. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم. قال ولو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة أي آفة سماوية. وهذا ما يسميه العلماء وضع الجوائح. فوضع الجوائح هذا الذي جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لك أن تأخذ منه من مال أخيك شيئا. إذا شريت ثمر على رؤوس النخل ثم أصبت آفة سماوية أو زرع وأصبت آفة سماوية مثلا أتى المطر للزرع وهو قد يبس قبل حصاده وتكسر بسبب المطر وفسد أو الثمر أتاها المطر أو ريح شديد أو برد شديد فأتلفها، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ قيمة هذا المال الذي دفعه لك من اشترى الثمرة، بل عليك أن ترد عليه المال، وهذا يسمى وضع الجوائح. قال العلماء: لأن المشتري لم يسترد السلعة، فهو استلامه لها غير كامل، فلذلك توضع الجوائح عن الذي صابت ما اشترى الجائحة، لكن بشرط عدم التفريط. أما إذا فرط فإنه يتحمل ما حصل من تفريطه، كأن يصلح الحد ويتركه فترة طويلة لن يقوم بحصاده حتى أتته الآفة السماوية وأتلفته، فنقول هذا مفرط. النخل التمر طاب على رؤوس النخل ولم يبق إلا الجذاذ، ولم يقم بالجذاذ وتأخر حتى أتت الجائحة وأتلفته، فهذا في الحقيقة مفرط، فهذا لا يضع عنه ما حصل بسبب تفريطه، إنما يوضع عمن صابته الجائحة وهو لم يحصل منه تفريط. نعم، نقف على باب الخيار. طيب شيخ، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم شراء الملح عند البقال بالقرض؟ احنا ماذا قلنا في درسنا الاسبوع الماضي؟ نطبق القاعده، قلنا اذا اختلف الجنس واختلفت العله فبيعوا كيف شئتم. الدراهم العله فيها ما هي؟ الدراهم جنس والملح جنس، صحيح؟ معي يا عيسى؟ نعم ما في. الدراهم جنس والملح جنس. نعم. إذا اختلف الآن الجنس. بي أوكي. نبدأ في علة الربا. علة الربا في الدراهم الثمنية. والملح العلة فيه الطعم. فهل العلة واحدة؟ لا. مختلفة. إذا لا، لما يختلف الجنس وتختلف العلة جاز إيش؟ البيع كيف شاء. أيوة، جاز التفاضل والنسيئة، فعلى ذلك هذه الصورة جائزة. واضح؟ نعم شيخنا. يعني الإشكال عند السائل هو التعامل بالاقتراض، يعني يقترض منه الملح من غير مقابل إلى أجل. قلنا لك يعني يجوز التفاضل ويجوز النسيئة. النسيئة هو القرض. نعم. أحد السلعتين موجودة والثانية مؤخرة، هذا النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز استبدال كوم من التمر بعشرة كيلو من الشعير إذا وقع الترابي؟ التمر والشعير. نعم. تمر وشعير. نعم. ما هي جنسين ولا جنس واحد؟ جنسين ولا جنس واحد؟ التمر من التمر والشعير كلاهما جنس واحد يعني. كيف يصاحب التمر والشعير يصاحب؟ يعني من حيث من حيث الطعم العلة العلة نعم كلاهما مختلفان لكن من حيث العلة يعني واحد. طيب جنسين مختلفين. نعم. طيب جنسين مختلفين العلة العلة علة واحدة. نعم علة الطعم العلة واحدة والجنسين مختلفين. إذا كانت إذا كانت جنسين مختلفين والعلة واحدة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبيعوا كيف شئتم كيف شئتم إذا كان يدا بيد بيد. فيجوز هنا التفاضل ولكن لا يجوز النبيئة فتعطيه التمر ويعطيك الشعير. ولعله يقصد يعني أن التمر غير معروف الوزن. نعم هذا الذي يقصد كوم من التمر. كوم من التمر لا يضر إنما إذا كانت كوم تمر بكوم تمر هنا نقول لا بد من التماثل. أما كوم التمر بكوم شعير فلا يضر الجهل هنا لا يضر لأنه يجوز التفاضل. إنما هناك لا يجوز لأنه لا يجوز التفاضل لا بد مثلا بمثل. أما هنا فيجوز التفاضل فلا يضر الجهل بالمثلية لأنه يجوز لك أن تبيع 10 كيلو ب 20 كيلو فهذا كوم هذا كوم ما يضر. وضحت المسألة؟ نعم نعم شيخ. السؤال الثالث هذه الأسئلة جيدة تجعل الواحد يفهم. نعم نعم لأن في بعض الأحيان الإنسان بالشرح قد ما يستوعب لكن بالسؤال وبالأمثلة يتضح له يعني الأمر أكثر. السؤال الثالث أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل ما حكم استبدال 10 كيلو من تمر رديء بجودة ضعيفة بكيلو واحد من تمر جيد؟ السؤال أعد أعد السؤال. حكم استبدال 10 كيلو من تمر رديء بجودة ضعيفة بكيلو واحد من تمر جيد بجودة مرتفعة بكيلو واحد من تمر جيد. نعم. طيب هذا الجنسين ولا جنس واحد؟ جنس جنس واحد. جنس واحد. الجنس واحد يجوز فيه تفاضل ولا ما يجوز؟ يجوز فيه تفاضل. جنس واحد يجوز فيه تفاضل؟ لا. لا لا. التمر قلنا التمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل. لا لا يجوز فيه تفاضل. والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل. إذا هنا هنا جنس واحد. نعم. جنس واحد لا يجوز التفاضل. إذا كان المال ربوي وهو جنس واحد لم يجز التفاضل ولا النسيئة. هذا جنس واحد فلا يجز التفاضل ولا النسيئة. ولذلك لما اشترى أنس بن مالك تمر جيد وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيت بهذا؟ قال بعت تمرا كيلوين او كيلين من تمر رديء بكيله من تمر جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اويه اويه عين الربا عين الربا. اذا اردت ان تشتري التمر الجيد فبيع الرديء بدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيد. سنقول لهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بع العشرة بالدراهم واشتر بالدراهم كيلو جيد. وضحت؟ نعم نعم شيخ. الأخ عنده إشكال يا شيخ سيعرضه. حياكم الله شيخنا بارك الله فيكم. ولو أن يعني هذا التمر الرديء في السوق يعني ثمنه يساوي ثمن واحد كيلو جيد من الثمر فهل هذه الصورة يعني كما ذكرت لنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، أو هذا الأمر مختلف لأنس؟ عفوا، نفس المسألة. مثل ما قلت إذا كانت الجنس واحد تمر، هذا كله تمر جنس ولا مو جنس؟ نعم جنس واحد. جنس واحد لا يجوز التفاضل، نعم، ولا يجوز النسيئة. بارك الله فيك. فلا يجوز أن تبيع كيلو كيلوين تمر بكيلو تمر، أو صاعين بصاع. جزاك الله خير. لا يجوز. بارك الله فيك. لا بد من التماثل، أو تبيع الرديء بالدراهم وتشتري بالدراهم جيد. جزاك الله خير شيخنا. هلا. الأخ كلفني بطرح سؤال عرضته عليه. شيخنا حفظكم الله، هل يجوز بيع بعض الخضروات يعني 20 يوما قبل جنيها، كون أهل الخبرة يعني المشتري في هذا الميدان صبح لهم صلاحها؟ كيف كيف؟ يعني أقصد حتى أبين لك الصورة شيخنا، عندنا في المنطقة يعني يكون جني خضروات يعني سريعة يعني عن 3 أشهر، يعني تكون مدتها 3 أشهر في الأرض. قبل صلاح هذه الثمار أو قبل الجني ب20 أو 30 يوما يأتي التجار الذين يشترون هذه الخضروات في الأرض، فيعطونك ثمن على أساس أنها تبقى 20 أو 30 يوما في الأرض بعد التراضي في الشراء. فهل هذه الصورة بارك الله فيكم بدأ صلاحها ولا لم يبدأ صلاحها؟ نعم هي بدأ صلاحها، لكن تقريبا لم تتخذ شكلها النهائي. أنا المقصد السؤال أنتم تعرفون بدأ الصلاح ولا ما بدأ الصلاح؟ بدأت تتغير لونها للصلاح فهذا يجوز. أما إذا لم يبدأ الصلاح فلا يجوز. أحسن الله إليك. لكن يجوز البيع في الذمة وهو ما يسمى السلم. كان يأتيك التاجر ويقول سوف أشتري منك 100 كيلو من هذه الثمرة، فتقول أسلمك بعد شهر، فهذا شيء موقوف في الذمة فيجوز. لكن ما تقول لهذه الثمرة التي في الأرض، لأن هذه الثمرة التي في الأرض قد تسلم التي لم يبدو صلاحها، وهذا يسمى السلام، وسوف يأتينا في درس مستقل، فلذلك نجعله إلى وقته. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليك. هلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، هل يجب على كل من يشتغل في البيع والشراء أن يتعلم هذه الأحكام، أحكام البيع؟ هذا من الأمور الواجبة على من أراد أن يشتغل في البيع والشراء أن يتعلم ذلك، لأنه بعدم تعلم ذلك قد يفعل معاملات محرمة غير جائزة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمتحن الناس الذين يبيعون في الأسواق، ويرى من يعرف أحكام البيع ومن لا يعرف، ويقيم من لا يعرف أحكام البيع. فالإنسان إذا أراد أن يبيع يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع، قبل أن ذلك لا يجب عليه، فهو من فروض الكفاية. لكن إذا أراد هو أن يبيع ويشتري فيجب عليه أن يتعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، هل إذا اتفق البيعان على ثمن ثم قام المشتر آخر بإغراء البائع بأن يزيد على ما أعطاه المشتر الأول، وقام باسترضاء المشتر الأول بإعطائه شيء من المال لحاجته لتلك السلعة، فهل يجوز هذا التعامل؟ المقصود إذا كان المشتري الذي اشترى أولا رضي بهذه فالأمر يعود إليه، فكأنه إنما هو باع في بقائه، فإذا أرضاه لا بأس في ذلك. فقال مثلا أدخل مكانك وأعطيك 1000 ريال، وأنا أدخل مكانك أعطيك 1000 ريال وأتخمها، أنت شرت 100,000 سوف أعطيك 1000 ريال وأدخل مكانك أنا، هذا لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يكون التحري عند بيع سلعة لمن لا يعرف أن يستعملها لمعصية أم لا؟ كما هو هذه تعرف، هذه تعرف بالقرائن. الحمد لله. الحمد لله. بسم الله. بسم الله يسرح بالك. هذه تعرف بالقرائن. فبيع السلع في أيام الفتنة لا يجوز لك أن تبيع السلع في أيام الفتنة. القرينة أن أيام الفتنة أن من أخذ السلع أن يستعملها في هذه الفتنة الموجودة. فهذه قرينة. تدعوك إلى عدم فعل ذلك. شخص تعلم من حاله أنه يشتري عنبا كثيرا، فهذا العنب الكثير تعرف أنه الرجل لا يصدره ولا يمكن أن يأكله، فتستشف أنه يستعمله لأمور محرمة، فإذا وجدت القرينة فهنا لا يجوز له. أما إذا لم يوجد شيء يدل على ذلك فالأمر في ذلك واسع، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. شيخنا أحسن الله إليكم السائل، يعني مثل لبيع العطور للنساء مثلا أو شيء من أو بعض أنواع اللباس لهن. أيوة. يعني هل الأصل في ذلك الحل أم لابد من التحري؟ ليش إن المرأة تلبس تشتري اللباس تلبسه وتطيب بالتطيب به، ما الذي فيه من المحذور؟ يعني كونها تضع الطيب وتخرج به، هذا عاد أمور الإنسان، يعني المقصود بالطيب هو التطيب، إذا استعمل بشيء آخر فهذا الإنسان هو الذي خالف، فلا يشمل من يعني يكون الأمر هذا البيع محرم، لأنه هو البيع قد يستعمله الإنسان في المعصية وقد يستعمله في غير المعصية، لكن الأمر للأغلب للحكم الأغلبي، الحكم الأغلبي أن التطيب الناس يتطيبون في الأمور التي يجوز الطيب فيها، ويلبسون الثياب في الأمور التي يجوز اللبس فيها، إذا شك بعض الناس لا يدعو إلى أن يمنع بيع ذلك كله، يحصل في مشقة كبيرة. لكن إذا علم أنه تستعمل للمعصية فلا تبع، إذا غلب على ظنك. هناك إضافة من عند الإخوة يقولون يعني مسألة بيع الهواجس النقالة هذه، ومنهم يعني من يستعملها في المحرمات، هذا هو الآن هذا الهواتف النقالة، هناك من يستعملها في الحلال وهناك من يستعملها في الحرام، لكن هل هي المقصود منها الحرام أو المقصود منها الاتصال ومهاتفة الناس؟ هذا الأصل. أما أن يستخدمها الإنسان في أمور المحرمة فهذا ليس مقصودا لذاته، هذا تبع، ومن استعملها للمحرم فهو الآثم، فالأصل في الهاتف هو أنه هاتف يتكلم الناس فيه ويتحدثون به، لكن بعض الناس لو استعمله في الأمور المحرمة لا يرحم إلى أني لا أقوم ببيعه، أما إذا كنت أعلم أن هذا الشخص لن يستعمله إلا في المحرم فلا تبيعه. تم سلسلة شيخنا بارك الله فيكم، أحسن لي وأحسن إليكم وفيكم بارك أمي وفيكم شيخنا. ترون أن نأخذ شيئا من دلائل التوحيد؟ كم باقي عندكم على الأذان؟ قرابة 50 دقيقة. أوه كم يتأخر وقت عندك. احنا عندنا قام يتاخر العشاء. ايه ناخذ سؤال او سؤالين. بقي الاذان 35 دقيقه تقريبا. ما يمنع ناخذ 5 دقائق ولا 10 دقائق ما يمنع. طيب. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فيقول شيخ الاسلام المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته دلائل التوحيد السؤال 29 هل يبعث الله الخلق بعد الموت ويحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها ويدخل من أطاعه الجنة ومن كفر به وأشرك به غيره فهو في النار؟ الجواب نعم، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفي القرآن من الأدلة على هذا ما لا يحصى. هذا السؤال أجمع المسلمون على ذلك، على أن الخلق يبعثون وهو من أركان الإيمان، فلا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالبعث. ولذلك لا نطيل الكلام عليه. نعم، قال لأن الواضح كالشمس لا يحتاج إلى توضيح. قال رحمه الله السؤال 30 ما حكم من ذبح لغير الله من هذه الآية؟ الجواب حكمه هو كافر مرتد، لا تباح ذبيحته، لأنه يجتمع فيه مانعان: الأول أنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. الثاني أنه مما أهل لغير الله، وقد حرم الله ذلك في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ما حكم الذبح لغير الله؟ قال حكمه هو كافر مرتد، لا تباح ذبيحته، لأن الذبح لله عبادة، وصرف شيء من العبادة بغير الله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الملة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قرن بين الصلاة والذبح في قوله جل وعلا صل لربك وانحر، وقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. والنسك هنا هو الذبح، وعلى ذلك فمن ذبح للأولياء وللصالحين فإنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن دين الإسلام، فليحذر الإنسان من ذلك غاية الحذر. والذبح نستطيع أن نقسمه إلى 7 أقسام. القسم الأول الذبح لله على اسم الله، وهذا من أفضل العبادات والقرب، كذبح الأضحية والهدي والعقيقة والكفارات، فهذا ذبح لله على اسم الله. فهذه عبادة. والقسم الثاني الذبح للحم على اسم الله، وهذا مباح. الذبح للحم يعني مقصوده اللحم، أن يأكل لحما ويذكر عليه اسم الله، هذا مباح. وقد يكون عبادة بحسب نية الذابح، فإذا نوى بذبحه إغناء نفسه وإغناء أهل بيته أو إكرام الضيف، فإنه يكون بذلك قد نوى نية صالحة، هذا يكون عبادة. القسم الثالث الذبح لغير الله وعلى غير اسم الله، وهذا شرك أكبر. الذبح لغير الله وعلى غير اسم الله، كأن يذبح للجن ويسمي باسم الجن، يذبح للشياطين ويسمي باسم الشياطين، يذبح للأولياء ويذكر عليها غير اسم الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الرابع أن يذبح لله على غير اسم الله، يذبح لله على اسم عيسى أو على اسم موسى أو على غير ذلك، فهذا أيضا شرك أكبر. النوع الخامس الذبح لغير الله على اسم الله، يذبح للولي ويقول بسم الله وهو يقصد التقرب به إلى الولي، فهذا أيضا شرك أكبر. فالقسم الثالث والقسم الرابع والقسم الخامس كلها شرك أكبر، لكن القسم الثالث جمع القسمين الرابع والخامس، فالرابع والخامس متفرع من القسم الثالث. القسم السادس هو الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا أمر محرم لا يجوز، لأن ذاك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا لبوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال أفيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال إذن أوفي بنذره، فدل على أنه إذا كان المكان يتعبد فيه لغير الله ويذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. النوع السابع هو العقر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، والعقر هو الذبح للقادم من السفر أو للقادم من المرض أو للرئيس أو الملك أو المعظم، بأن تذبح تحت أقدامه عند قدومه تعظيما له. قال الشيخ ابن عثيمين وعلامة ذلك أن تذبح ولا يؤكل منها وتطرح، لا يقصد بالذبح إكرام هذا الشخص، إنما القصد من الذبح التعظيم. أما إذا ذبحت له وأكل منها فهذا لا إشكال فيه، إنما الذبح تحت أقدامه تعظيما له فإن هذا أيضا من المحرمة وهو من الشرك. هذه هي أقسام الذبح، فالقسم الأول والقسم الثاني هو الجائز، وأما ما عداها فإنها أمور محرمة ومن الشرك، وعلى ذلك يحذر الإنسان من الوقوع في الذبح لغير الله. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا. الشاة المذبوحة في القسم السادس والقسم السابع هل يجوز أكل لحمها؟ لا يجوز، لأنها محرمة. بارك الله فيكم شيخنا. وشيخكم بارك. شكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم. وفقنا الله يكون بها الصحة. هذا والصلاة والسلام على رسول الله.